سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحان الذي قهر العباد بالموت، سبحان الذي قهر عباده بالموت، يبقى ويفنى كل شيء، ينادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وتغفر بها ذنبنا وتستر بها عيبنا وترفع بها درجاتنا. صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم يا عالما بحالنا، اللهم يا من تسمع دعاءنا وترى حالنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، وأنت ربنا إلى من تكلنا، إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واكلأنا بكلئك، وارعنا برعايتك. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا من كان حيا منهم فأطل بطاعتك عمره، ومن كان منهم ميتا فتغمده في رحمتك يا رب العالمين. واحفظ آباء الروح والقلب، احفظ مشايخنا وعلماءنا من كان منهم حيا فاحفظه وأطل في عمره، ومن كان منهم ميتا فتقبل منه دعوته، وتقبل منه سنته، وتقبل منه جهاده، وتقبل منه تقديمه وبذله وعطاءه. اللهم احفظ الأمة بحفظ علمائها، احفظ الأمة بحفظ علمائها. اللهم اغفر لعبدك أبي إسحاق الحويني، اللهم اغفر له وارحمه، أكرم نزله، وسع مدخله، اغسله بالماء والثلج الثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن الأمة تشهد أنه كان يخاف على السنة ويجتهد لإحياء السنة، فاحشره مع نبي الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وأنت حسيبه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا واغفر ذنبنا وأحسن خاتمتنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة بخاتمة الجهد للدين. اللهم اختم لنا ونحن نخدم الدين. اللهم أحينا على خدمة الدين وأمتنا على خدمة الدين شبابا وشيبة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أفنى شبابه لخدمة دينك وخدمة كتابك وخدمة سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم واحشرنا مع نبينا في الجنان كما آمنا به ولم نره، أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.